مريض نصراني أو جار له وأعطى عذره مثلا أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة وتوفى هذا الرجل يعني يذهب إلى الجنازة معه لا يجب أن يرخص جنازة النصراني أبدا فيها الشرك والضلال أما عياته كمان إذا اتخذت وسيلة يعني تفهيم شيء من الإسلام أو تغيير الإسلام أو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.